بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة العلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. متفق عليه. هذه رواية لهذا الحديث بهذا اللفظ عند الإمام البخاري، وقد ورد عند البخاري ومسلم بأطول من هذا في قصة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتعبد بغار حراء الليالي ذوات العدد، ثم بعد ذلك جاءه الملك. الحديث قول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الوحي كما تفسره الرواية الأخرى. الرؤيا الصادقة أي في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال العلماء: إنما ابتدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وتسليم الحجر. معناها أن هذه تهيئة. جاءه الملك أي جبريل عليه السلام، فقال: اقرأ باسم ربك. في الرواية الأخرى أنه قال: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وهذا من دلائل نبوته. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقالوا هذا أتى به من عنده، لكن هذا معلوم عندكم أنه لا يقرأ لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، فهذا شيء أتاه من عند الله، وحي من الله، وأيضا أعجزهم ببلاغته وفصاحته، تحداهم الله عز وجل يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. قال: فأخذه الملك فضمه حتى حصلت له من ذلك مشقة بالغة، ثم قرأ جبريل عليه السلام الآيات الأول من هذه السورة فنبئ بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل بالمدثر، ونزول المدثر كان بعد فترة الوحي، وفيه: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. فدل على أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الأول من سورة العلق، ثم نزلت الآيات الأول من سورة المدثر بالأمر بالنذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وإنه لذكر لك ولقومك لتنذر أم القرى ومن حولها. وهكذا بعد ذلك ليكن العالمين نذيرا. فوائد الحديث: فائدة الأولى فضل سورة العلق، وذلك من وجهين. الأول أن الآيات الأول منها أول ما نزل من القرآن. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بهذه الآيات. ثانيا الجمع بين هذا وبين قول جابر رضي الله عنه: أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، أي بعد فترة الوحي، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا الملك الذي أتاني بحراء. ثالثا أن رؤيا الأنبياء وحي، فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة كما قال ابن القيم رحمه الله. قرأنا حديث من؟ حديث من يا أحمد؟ حديث عائشة. ما أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ الرؤيا، الرؤيا الصادقة، يرى في المنام رؤيا ثم تأتي في النهار على وجهها وحقيقتها. إلهنا سبحانك وبحمدك.